ومن أسئلة الحج يقول هل يجوز ما يسمى بصك الهدي أن يدفع الآن قبل يوم النحر؟ نعم يجوز ذلك أن يدفع إلى الجهات الموثوق بها الآن وهم لا يقوضون بذبح الهدي إلا بعد دخول وقته يوم العاشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.